الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أطرد الهم والحزن ولا تحزن، وكن معتدلا وسطيا في حياتك. منهج الوسط هو منهج رباني نبوي. الله سبحانه وتعالى بنى الحياة في أجمل صورها على الوسطية. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من معانيها الاعتدال أو بين الشيئين، والمعنى طبعا الأعظم والأشهر هو جعلناكم عدولا خيارا. كان صلى الله عليه وسلم يحب الوسط، يكره الإفراط والتفريط، حتى يقول إياكم والغلو، حتى قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فينبغي عليك أن تتوسط في حياتك بين في كل مسألة. هم يقول بالمسكويه اللي يتكلم في الأخلاق، يقول إن الخلق الوسط هو بين طرفين. مثلا مسألة الكرم هو بين البخل وبين الإسراف، الشجاعة بين التهور وبين الجبن، الحلم بين الغضب والشدة وبين المهالة والمهانة والذلة. فخير الأمور أوساطها. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وسطا في حياته، وكان يحب المنهج الوسط. أنكر على من تهاون بالدين واستهان وقع في الشهوات والملهيات، وأنكر على من غلا في الدين. ولذلك أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أخبر صلى الله عليه وسلم بثلاثة أنهم أقسم أحدهم أن لا يأكل اللحم، والثاني أن لا يتزوج النساء، والثالث أن لا ينام الليل، يعني في عبادة وصلاة. وقال بعضهم، وفي لفظ الرابع، أن لا يفطر النهار، صيام أحدهم يصوم النهار كله، والثاني يقوم الليل كله، والثالث لا يأكل اللحم، والرابع لا يتزوج النساء، يعني انقطعوا العبادة تماما. فدعاهم صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة المبلغ عن الله، قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ولكنني أقوم وأنام، يعني في الليل أصلي وأنام، وأتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ها هو الإمام. الله سوف يحاسبنا على مقدار اتباعنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والله أخبرنا هذا الإمام هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاعتدال. ولهذا من أراد الحياة الجميلة فلينبذ مذهب الرهبان، حتى يقول سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهو ترك الطيبات، هجر المباحات، قتل النفس بالسهر، قتل النفس بشدة العبادة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويقول: فأوغل فيه برفق. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والاقتصاد، حتى يقول: من أما منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض والحاجة. وأيضا ينهى في الإسلام عن الإسراف في المباحات وعن التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسلام وسط في كل باب من أبواب الحياة. أنا أريد أن نطبق الوسطية في حياتنا وفي تعاملنا وفي أكلنا وشرابنا وفي عبادتنا، لأن الصراط المستقيم هو وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف التفريط. فينبغي علينا أن نعتني بدراسة حياة صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة هي الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان. والذي عاش الحياة في أكمل صوره هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الفطرة والسنة والشريعة صلى الله عليه وسلم، والملة المطهرة، زكى الله منهجه ومدح مذهبه وسيرته وعصمه، ونفى عنه الزيغ والهوى والضلال. فصلى الله وسلم عليه. وأتباعه ينبغي أن يخصصوا من حياتهم أوقات لدراسة سيرته وقراءة حديثه، حتى يطلعوا على أسرار هذه الشريعة المباركة. أنا آسف أن بعض المفكرين، بعض الكتاب والصحفيين، ليس عندهم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نتف وإلا بعض الأحاديث، لا يعرفون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون سنته. وتجد بعضهم يتشرف بدراسة حياة فيلسوف غربي أو بزعيم شرقي أو بنجم في الكرة أو نجم في الفن، بينما إذا أتيت بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تثاقل. وهذا دليل على المرض والنفاق. إن شرفنا أن نتبع هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هو عنده حبل النجاة للأمة، وعنده الصراط المستقيم، وهو الذي أخرجنا صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. في الحياة صور يبتعد بها الإنسان عن الإيمان إلى أن يصل إلى درجة الانتحار. وصل الإحباط عند بعض الناس غايته، فقرر أن ينهي حياته بعدما ألحد وشك في القدرة وشك في الشريعة، فأراد فابتلي بالغم والهم، فأراد أصبح عنده في حالة يأس لا خروج منها، يقول أنه لا يسمر روح الله للقوم الكافرون، مع العلم أنه أمرنا في أوقات الكربات والشدات أن ننظر في الأفق وننتظر الفجر الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. الآن الذي يقتل نفسه مخلد في النار، يقول عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني أتى وأوقع نفسه من رأس الجبل. مثلا بعض الناس ينتحر الآن، الآن قريب رجل رمى نفسه من على جسر كبري وأعلنت عنه الصحف وكتبت عنه الصحف: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أخذ سم في اليوتيوب، ادخلوا رجل إنجليزي أصيب بمرض في ذهنه، فقرر أقاربه أن ينهوا حياته وأصبح في التسعين، يعني أصاب بالخرف، ورأيته يحتسي من الطبيب السم. شوف كيف عاونه الطبيب، لأنهم يرون قضية، هم يصلون الغرب إلى درجة يقولون إذا فقد الذاكرة فاقتله بالسم. الإسلام لا، يبقى حتى تأتيه الوفاة، لأن الذي منح الروح والله، ولا يجوز الإنسان يتصرف في نفسه، لأن النفس أمانة، الروح أمانة عنده، لا يجوز أن يقتل نفسه. وهنا قال: ومن قتل نفسه بحديدة، يقول صلى الله عليه وسلم، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نحر نفسه بسكين، ذبح نفسه بسكين، أعوذ بالله، سكينه في يده في نار جهنم، يطعن نفسه حتى يموت. لماذا؟ ما عندك إيمان؟ مهما بلغك من الأزمة والمشكلة والنكبة والمصيبة، فيها فرج وفيها أجر وفيها خير، والله سبحانه سوف يطهرك بها، وعسى أن تكره شيئا يجعل الله في خير كثيرة، وما تدري ما هو الأجمل والأكمل والأفضل، وما تدري ما هي العواقب، وما تدري ما هي النهايات، فعليك أن تختار ما اختار الله سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن تصبر وأن تواصل وأن تتحمل وأن تطلب من الله أن ييسر لك. لأن مسألة المعاني الحاد هو الانتحار، ترى الملحدين أكثر الناس انتحارا. الآن بعض كاتب يعني معروف قرر أن ينتحر في دولة عربية، وخرج إلى الطابق 25 ورمى بنفسه في الشارع، خلاص انتهى، أصبح عنده فقر، أصبحت روحه في يباس صحراء قاحلة، لا إيمان لا تسبيح لا ذكر لا قرآن، انتهى، وصل إلى درجة معاد الحياة ما تستحق الحياة أنه يعيش. فقرر أن ينحر نفسه فرمى بنفسه. منهم من وجد مقتولا، يعني رمى بنفسه بالسلاح بمسدس، نعوذ بالله من هذا، يعني من هذه الحالة التي توصل بالإنسان إلى درجة الياس والإحباط، فيقرر إعدام نفسه وينتهي من هذه الحياة. نحن في الإسلام الحياة في سبيل الله والموت في سبيل الله، والشدة إذا جعلت عبودية، وأيضا والرخاء اجعله طاعة. ولذلك عجبا، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نؤمن بالقضاء والقدر، لأنه هو الذي يمنعنا، لأنك إذا عرفت أن هذا مقدر عليك وأن هذا مكتوب أسلمت نفسك إلى بارئها، ولا يجوز لك أن تتصرف في النفس، في نفسك ولا في جسمك، بأن تطعن جسمك أو تنحره أو تحرقه بالنار أو تتردى من رأس جبل أو تحتسي سما أو تعين علاقة نفسك، لأن الحياة مسؤولية وأمانة عندك، والنفس مديعة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاها ويأخذها متى يشاء، وأنت عبد مأمور، واحمد الله سبحانه وتعالى في كل مكان، سواء كنت في القصر أو في القبر أو في السجن أو في البر أو في البحر أو في الشدة أو في الرخاء، أنت عبد لله تطيعه وتسمع، وسوف يثيبك الله في الرخاء والشدة، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. من السعادة وهي من المفرحات التفاؤل، وقد ذكرنا ذلك لكنني أبسطه هنا، لأن التفاؤل زاد الروح وهو الطاقة القلبية الهائلة، وهو المدد الإيماني، يصل بصاحبه إلى مطلوبه، وهو منشرح الصدر، مرتاح الضمير، واثق الخطى. إياك والتشاؤم، فإنه تسخط بالقضاء، وشك في النفس، وكسل في العمل، وإحباط في السير. ويوم تكون متفائلا ترى الأمور على حقيقتها، وينجلي لك الطريق أمامك، وتجد في روحك إرادة جازمة، وتفتح أبوابك أمامك أبواب الأمل والعمل والنجاح. ويوم تكون متفائلا ترى أن الحياة تستحق أن تبقى فيها، وأنها جميلة، وأنها تستحق العطاء، وأنك قدمت شيئا. ويوم تكون متفائلا ترى أن الغد أجمل من اليوم، وأن الغد تنتظرك فيه نجاحات وجوائز وهدايا ربانية، وأنك سوف تعطي أكثر وأكثر. وإذا عشت الأمل رأيت أن الحياة تعطيك أكثر أنت مما تأخذ منها أو مما تعطيها أنت، وأنك استفدت أنت من وجودك أكثر من العدم الذي تنشده لو أردت أن تنهي حياتك. إذن لا أحسن من التفاؤل الذي هو منهج عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله لأعدائه: فتعسل لهم وأضل أعمالهم. لأن المنافق يكذب بوعد الله، ويكذب بأجله، ويكذب بلقائه، ويقول ما وعدنا الله ورسوله غرورا، يقول إن الحياة لعبة. ما هو صحيح هذا اللي تقولون في جنة وفي نار وأن سوف ننجح غدا. هم يقول حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سوف تأتي الهزيمة وأحيط بنا، وإذا لي ولا تفتني، وإن بيوتنا عورة، ويحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وأما المؤمنون فإنهم الحمد لله شدوا عزائمهم ورفعوا رؤوسهم وشرحوا صدورهم. وقال الله سبحانه وتعالى قل عنهم يعني يزكيهم ويمدحهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني النصر والشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فالمؤمن على خير حياته ومماته. ولذلك يوجب عليك أن تكون دائما مشرق النفس، دائما منشرح الصدر، دائما تتفاءل. يعني مع التفاؤل هو صاحب كتاب السر أصاب في شيء، وهي أنك إذا ظننت بالله ظنا حسنا فسوف يقع ما تظن في الغالب. لأنه في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا ظننت أن الله يغفر لك ويرزقك وينجحك وقع هذا. ولا تظن ظن المنافقين عليهم دائرة السوء فيقع ما تظنه والعياذ بالله. من معالم السعادة أن تكون شجاعا. الشجاعة هي قوة الانطلاق إلى الهدف، وبقدر شجاعتك سوف تواصل وتصل إلى مقاصدك العليا السامية السامقة. وأول شجاعتك أن تكون شجاعا أمام الشيطان فلا يغويك ولا يغريك ولا تستسلم له، وأن تكون شجاعا أمام هواك فتنتصر عليه وتقمعه، وأن تكون شجاعا في تصرفاتك وقراراتك، وأن تكون شجاعا أمام الشائعات والأراجيف فلا تصدقها ولا تستسلم لها. يقول بعض الأطباء إن بعض الناس قلبه مثل إسفنجة، فهو إسفنجة يعني تشرب الماء وتتروى من الماء فتثقل، فكلما أتى شبهة عند بعض القلوب تلقفتها لضعفها، وكلما أتى شائعة وكلما أتى خبر سيء لقفه هذا القلب وخاف منه. أما قلب المؤمن فهو كالزجاجة القوية، تدرك الشبهة بصفائها، القذى بصفائها، وترده بقوتها. وهذا قلوب أهل البصيرة وقلوب أهل الإيمان الذين يبصرون ويدركون، والذين يعلمون علم الحق ويعملون به. فلهذا ينبغي عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى إذا سمعت أراجيف، سمعت أخبار، سمعت شائعات مخيفة، قل على الله توكلنا، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لو كادت لك الدنيا كلها والله معك لن يضيرك. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فرجائي أن نكون واثقين شجعانا عند أخذ القرار، شجعانا في حياتنا، لأن عباد لله سبحانه وتعالى. لذلك الله وصف أعداءه بالخور والجبن المنافقين، وأنهم هلوعين، وأنهم خائفين، وأنهم يعبدون الحياة ويعبدون المال. أما عباده الصادقين فإنهم باعوا أنفسهم من الله ومدحهم الله، وقال عنهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إذن فسافر بروحك في سماء الإيمان وعش في رياض اليقين تجد الفرح، وتوكل على الله سبحانه وتعالى فسوف يكفيك، لأنك أنت كالمؤمن تلتجئ إلى أعظم قوة في العالم هي قوة الله سبحانه وتعالى. الآن بعض البشر يفتخر أنه يلتجئ لدولة قوية أو نظام قوي أو جيش قوي أو منظمة قوية، كيف بمن يلتجئ إلى الواحد الأحد؟ حتى يقول لوط لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو ركن الله الذي لا أعظم منه ولا أشد منه ولا أقوى منه. فإذا علمت أنك أنت سوف يدافع الله عنك، لأنك إذا صدقت في إيمانك قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فتكون العاقبة لك وتكون سبحانه الخاتمة لك والنتيجة لك بإذن الواحد الأحد، كما قال سبحانه عن أوليائه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأشرحهم صدرا وأكثرهم تحملا وإرادة، وكان عليه الصلاة والسلام حتى في المعركة يتبسم، في أحد تبسم حتى بدت نواجذه لما أعطى سعد الأسهم ابن أبي وقاص سعد ورمى بها وأصاب، قال فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكان يقول لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان يبارز صلى الله عليه وسلم بأول الناس، وكان يقود الحملات وهو راضي عن ربه، وتأتي الشائعات والأراجيف والمضايقات وتحزبت عليه الأحزاب وتكالبت عليه الأمم، ولكنه كان ثابتا مطمئنا صابرا محتسبا قائدا حتى نصره الله سبحانه وتعالى. فأتباعه الواجب أن يكونوا على هذه الشاكلة من التحمل ومن المواصلة ومن الصبر ومن تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن صراحة وباع نفسه وباع وقته وباع ماله وباع أهله من الله سبحانه وتعالى، كل شيء له سبحانه وتعالى، هو يتصرف فيك كما شاء، فلا تأسى على شيء إذا بقي لك الإيمان والعمل الصالح وهو رسالة الرباني. لذلك أنا أقول لإخواني إن الذي يظن أن عنده أغلى من الإيمان فعليه أن يراجع الإيمان، أن يراجع إيمانه، والذي عنده أعز يعني عنده شيء أعز من الإسلام فأحسن الله عزاه في إسلامه. ما عندنا بصراحة كمسلمين أعز من رسالتنا وديننا، لأننا إذا ذهبنا نعتز بشيء آخر غيرنا من غير المسلمين أكثر منا في هذا الشيء. إن كنت تعتز بمنصبك ترى مناصب عالمية الآن هي أكبر من منصبك ألف مرة، لا منصب الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي والرئيس الصيني أعظم من منصبك ألف مرة. بعضهم الآن شعبه أكثر من مليار في الصين إلى 3 مليارات، وبعضهم الآن قوته تعادل قوة العالم من الأساطيل والجيوش، ومع ذلك هم أعداء لله في الحقيقة، لأنهم ليسوا على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولا منهج الهداية. وإذا ذهبت تعتز بالمال فغيرك من غير المسلمين أكثر مالا منك. الآن بعض الناس هو عدو لله وكافر بالله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، عنده بنوك يا أخي، ليس مجرد أنه شركة مؤسسة، يعني عنده بنك يسيره من المال، مليونير آلاف الملايين. وإن كان تعتز مثلا بصحتك وقوتك، يقول الجاحظ أصلا في البهائم ما هو أقوى من الإنسان، الآن الثور أقوى والفيل والبغل والفرس، فكيف تجعل هذه هي مصادر العزة والقوة؟ قوتك في الإيمان الذي يوصلك إلى رضوان الله، يوصلك إلى جنات النعيم، يحقق لك الفوز في الدنيا والآخرة، يحقق لك الفلاح والنجاح في الدارين، يجعلك سعيدا راضيا مرضيا، يجعل منقلبك خيرا وإلى خير وإلى فلاح وإلى نجاح. هذا الذي ينبغي أن هو أسباب العزة. يقول عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. سمعتم الكلمة الرائدة؟ لأنه لما ذهب لفتح بيت المقدس كان بعض الصحابة شار عليه أن يلبس لباسا جميلا، يعني لأنه خليفة أمير المؤمنين والنصارى ينتظرون عمر هذا الذي هز العالم ودوخ دولة كسرى وقيصر وأسقط هذه دولة فارس والروم. فقالوا قد أقبل عمر بن الخطاب الفاروق، فقال فأقبل في ثوب مرقع ممزق رضي الله عنه. فقال له القادة لو لبست يا أمير المؤمنين، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير أذلنا الله. يقول نحن ما لم يعزنا الله بالملابس ولا بالتيجان على رؤوسنا ولا عزنا بالأموال ولا بالقصور. هذا فارس والروم عندهم دور وقصور وكنائس وكنوز وجيوش، ومع ذلك أسقطناهم. مع المعروف أسقطهم الصحابة، أسقط يعني فتحوا دولهم، انتصروا عليهم، ألصقوا أنوفهم بالتراب بسبب الإيمان الذي يحملونه. يقول لا تجعلوا لنا عزة أخرى غير عزة الإسلام. نحن قوم، يقول معروف أنهم كان العرب في حالة من الضنك، حالة من الفقر، حالة من العدم، بالبوس، الجوع، ولكنه لما أسلموا وآمنوا جمع الله شملهم برسالة رسول الله عليه وسلم ووحد كلمتهم، فأنشأوا دولة وأنشأوا جيشا وقيادة، وصار عندهم علماء وقادة وزراء وكتاب وقضاة ومفتين. ثم فتحوا العالم وصار عندهم عواصم في العالم، في مكة عاصمة، كانت عاصمة، المدينة عاصمة، دمشق، القاهرة، صنعاء، الزيتونة، القيروان، الحمراء، الزهراء، قرطبة. بل وصل هذا المجد من سور الصين العظيم إلى جنوب، إلى الراين جنوب فرنسا. دولة واحدة، دولة إسلامية. بماذا؟ بالإسلام. هل نحن أصلا يا أخوة، ترى الأمم الأوروبية هم أكثر غنى من الأمم الشرقية، معروف هذا، وبلادهم أجمل. من يذهب إلى أوروبا يجد أنها أجمل 10 مرات من الوسط، هذا من الشرق الأوسط، في الطبيعة كثرة أمطار، أنهار، بساتين فيحاء، حدائق خضراء، مزارع وحقول مائسة بالحسن، إنتاج، أمطار ليل ونهار. ولكن الذي جاء من الشرق هي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان والأمة التي رباها على الكتاب والسنة، ففتحت هذه الأقاليم. ويوجد عند غير المسلمين من الصناعات، لما بعث صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين معه من الصحابة والعرب كانوا أميين، يرعون الغنم ويرعون البقر ويرعون الإبل في صحراء الجزيرة العربية، وفي فقر وفي مشقة، يشركون بالله ويسجدون للصنم ويعبدون الوثن ويأكلون الميتة ويرتكبون الفواحش ويسفكون الدم ويسرقون ويغدرون ويكذبون ويغشون. فلما بعث الرسول الله عليه وسلم طهرهم بالإيمان وزكاهم باليقين، فانطلقوا مهللين مكبرين. ولا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم دولة الروم تعرفون كان عندها حضارة وكان عندها فن البناء، كان عاصمتهم القسطنطينية التي هي اسطنبول، وكان أيضا فارس كانوا في إيران، لهم دولة في المدائن وعاصمة وإيوان كسرى، ولهم جيوش جرارة، ولهم حضارة، ولهم فنون، ولهم نقوش، ولهم آثار. الصين كانوا أهل يعني أدب وأهل قصائد وأهل مسرحيات وأهل فنون، بينما الجزيرة صفر من هذا وغيرها من الأمم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحد العرب بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى معه صلى الله عليه وسلم يعني مع العرب من الفرس الذين أسلموا، من الترك، من الترك، من الأكراد، من التركمان، فصاروا أمة إسلامية واحدة، ففتحوا الأقاليم وفتحوا البلدان بفضل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحضارات التي سقطت بالإسلام هي كانت أكثر غنى وكانت أكثر مالا وكان أكثر مجدا دنيويا من المسلمين المؤمنين. يعني تفكر الأعراب في الجزيرة العربية بعد ما أسلموا ركبوا السفن مشركين مهللين مكبرين، يفتحون إلى الأندلس أسبانيا وإلى السند وإلى الهند وإلى الجمهوريات الإسلامية الآن التي كانت تسمى مثل كازخستان، بخارى، ترمذ، النسا، مرو، هذه البلدان، وإلى جنوب إفريقيا، فاتحين مكبرين مهللين، وصار الأعراب قادة وصاروا زعماء وصاروا أدباء وصاروا مفتين وصاروا علماء. حتى يقول شوقي أمير الشعراء للرسول الله عليه وسلم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. فهمتم البيت؟ يقول أمير الشعراء يا رسول الله إن كان عيسى عليه السلام أحيى الأموات بإذن الله فأنت أحييت شعوب وأحييت أمم. أخوك عيسى عليه السلام دعا ميتا فقام له وأنت أحيت أجيالا من الرمم عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خير وإلى اللقاء.